الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقاد. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تكميلا لما وصلنا إليه من الكلام عن منهج المعطلة في نفي التشبيه، وأنهم يدخلون فيه ما ليس منه عند التحقيق، بل يجعلونه ذريعة لنفي ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونه في اعتقادهم. إشكالية هؤلاء المعطلة أنهم يجعلون حصول الاشتراك في المعنى الكلي هو التشبيه، لأن الأجسام متماثلة، وحصول هذا المعنى الكلي في الأجسام مع ثبوت هذا الوصف لله سبحانه وتعالى، يقولون هذا تشبيه بناء على قاعدة تماثل الأجسام. ثبوت الصفة لا يكون إلا في جسم، والأجسام كما زعموا متماثلة، فهذا في الحقيقة شيء خيالي هم اخترعوه، والحق لا شك أنه في خلافه. فأهل السنة والجماعة يمنعون أن يكون الاشتراك في أصل المعنى أو في المعنى الكلي أو في المطلق الكلي، يعني في المسمى قبل الإضافة، يمنعون أن يكون هذا هو التشبيه المذموم. لكن القوم يقاعدون قواعد ويبنون عليها هذه الأحكام. قال: والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، بل يقولون إن هذا محض افتراء. هذا الذي تقولونه، إن الاشتراك في المعنى الكلي هو التشبيه، أهل السنة ينازعونهم في ذلك، بل يقولون هذا محض افتراء، ليس هذا من التشبيه في شيء، ولو كان ذلك كذلك لكنتم أنتم أعظم المشبهة، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما شيء من التشابه، ولو كان حصول أدنى تشابه يقتضي حصول ما أسميتموه بالتشبيه، إذن يكون الله عز وجل مشابها لكل شيء، وهذا أفحش ما يكون في التشبيه. ثم مثل المؤلف رحمه الله حالهم بحال الرافضة الذين ادعوا دعوة كاذبة لا رصيد لها من الحقيقة، وهي إطلاق وصف النصب على كل من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. النصب هذا الاصطلاح معناه بغض علي رضي الله عنه والقدح فيه، بغض علي رضي الله عنه والقدح فيه، هذا هو النصب. والموصوف بذلك يقال له ناصبي. القوم قالوا إن من تولى أبا بكر وعمر وإخوانهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فإنه ناصبي، وإذا قيل لهم ما السبب قالوا لأن ثمة ملازمة، وهي أن حبهما يقتضي أو يستلزم بغض علي رضي الله عنه، فهما أمران متضادان، حب أبي بكر وعمر وحب علي رضي الله عنه هذا ضد لهذا، والضدان لا يجتمعان. فإما محبة أبي بكر وعمر وعثمان بقية الصحابة، وإما محبة علي، أما أن يجتمع الأمران فلا. إذن من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه يكون مبغضا لعلي رضي الله عنه في زعمهم. وهذا راجع إلى قاعدة مشهورة عندهم، وهي لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لعلي رضي الله عنه وآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وإخوانهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن هذا الذي ذكروا قول باطل لا حقيقة له. هذه الملازمة التي ادعوها محض افتراء من عندهم، وأهل السنة والجماعة يمنعون هذه المقدمة الأولى، وهي أن من أحبهما فقد أبغض عليا ومن أبغضه فهو ناصبي. هذه المقدمة الأولى وهي من أحبهما فقد أبغض عليا، أهل السنة ماذا يمنعونها، وكلهم عن بكرة أبيهم يتولون الصحابة والقرابة أجمعين، ولا يرون في ذلك أدنى تضاد أو معارضة، كلهم لسان حالهم بل ولسان مقالهم يصدح قائلا حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. كلهم قد وسعت صدورهم محبة الفريقين، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وعلى رأسهم الشيخان اللذان هما شيخا الإسلام والإمامان المقدمان، وهما اللذان ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على أفضل منهما رضي الله عنهما. قلوب وصدور أهل السنة اتسعت لمحبتهما ومحبة بقية الصحابة مع محبة علي رضي الله عنه ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا. وأهل السنة يقولون إن كان مرادكم أن من أحبهما وتولاهما فهو ناصبي، يعني أنه مبغض لعلي رضي الله عنه، فهذا شيء افتريتموه من عند أنفسكم ولا يسلم لكم به. وإن كان النصب لا ينتفي عن أهل السنة إلا إذا أعلنوا بغض وسب ولعن الشيخين، فإن تهمة النصب عندهم شرف، تهمة النصب على هذا شرف لهم، إذا كان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو النصب فحي هلا به وأنعم وأكرم به. إن كان حب إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي، هكذا يقول كل من كان من أهل السنة والجماعة. المقصود أن هذا أيضا هذا الموقف شبيه بموقف المعطلة الذين يقولون إن ثبوت الاشتراك في هذا المعنى الكلي يقتضي ولا بد حصول التشبيه المذموم. أهل السنة والجماعة يقولون هذا غير صحيح، كما أن الذين قالوا إن إثبات أو ثبوت المحبة في القلب والولاء للشيخين يقتضي النصب ولا بد، كلا هذين أمران ممنوعان، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. نعم، هذه المسألة مضى الحديث فيها، وأن المقدمة التي ادعوها وهي أن الأجسام متماثلة ما هي إلا دعوة عرية عن البرهان وشيء خيالي توهمه هؤلاء المعطلة. وقولهم إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، قلنا إن كنتم تذكرون إن هذا لا شك في بطلانه ومخالفته للعقل، فما من شيئين إلا وهما يتفقان من وجه ويختلفان من وجه. وهؤلاء ذهبوا إلى إبطال هذه القاعدة العقلية المسلمة، والمؤلف رحمه الله سيعيد الكلام في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. هذه الجملة من أصعب الجمل الموجودة في هذه الرسالة، وتحتاج إلى قدر من التأمل حتى يفهم المراد منها. والمؤلف رحمه الله يقول: فالاعتماد بهذا الطريق، كلمة الطريق تذكر وتؤنث، بعض اللغويين يقولون إن الأشهر التأنيث وبعضهم يعكسون، على كل حال بهذا الطريق أو بهذه الطريق كما في نسخة أخرى كل ذلك صحيح. قال: فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. هذه جملة مستقلة وهي واضحة، مراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الضابط الذي وضعه هؤلاء للتشبيه لا يحتاج فيه إلى هذه القاعدة التي ذكروها أو هذه المقدمة التي يعتمدونها وهي تماثل الأجسام. بدأ الكلام إن كنتم تذكرون في هذه القاعدة على أنه لا بد من وضع ضابط للتشبيه، أليس كذلك؟ يقول: الاعتماد بهذا الطريق، يعني كونه يعتمد هذا الطريق في ضبط التشبيه ومن ثم ينفى المعنى أو لا ينفى، يقول إن هذا لا يحتاج فيه في ضوء ما ذكروا إلى هذه المقدمة وهي تماثل الأجسام، فإن إثبات كون اتصاف الصفات تجسيما كاف في نفي الصفات. يعني إذا كنتم تقولون إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، هذا القدر كاف في نفي الصفات التي لا ترغبون إثباتها ولا تحتاجون إلى المقدمة الثانية التي هي والأجسام متماثلة. لماذا؟ لأنه إذا كان إثبات الصفات تجسيما باعتبار أن إثبات الصفات يقتضي التركيب، باعتبار أن إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يستلزم الافتقار والحدوث، وهذا ممتنع عن الله عز وجل، اتضح بهذا أن التجسيم ممتنع عن الله، وبالتالي إثبات الصفات ممتنع على الله. فهمنا؟ أعيد: القوم يقولون إثبات الصفات ماذا؟ تجسيم، لأن إثبات الصفات يقتضي أن الصفات ركبت في الذات، هذا التركيب يستلزم الافتقار، لأن التركيب يفتقر إلى مركب، وهذا الافتقار ممتنع على الله عز وجل، ثم هذا التركيب يستلزم الحدوث، والله عز وجل قديم. إذن صار الافتقار مستلزما لماذا؟ لأمرين ممتنعين على الله عز وجل، هما الافتقار والحدوث، وهذا القدر يكفي في أن نقول إن الصفات لا تثبت لله سبحانه وتعالى، فلسنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن نقول والأجسام متماثلة. هذه الجملة هي التي ترشد وتدل على نفي التشبيه، لأن الأجسام متماثلة والله لا يماثل أحدا ولا يشابه أحدا. واضح؟ يقول: لستم بحاجة إلى هذه المقدمة الثانية، يكفي أن تقولوا إثبات الصفات يقتضي التجسيم، وبالتالي يجب نفي هذه الصفات عن الله عز وجل. فهمنا؟ طبعا هذا الذي ذكروا وهو أن الصفات ركبت في الذات ناتج عن خلل كبير عندهم، وهو أنهم تصوروا ذاتا مجردة عن الصفات ثم ركبت فيها الصفات، وهذا تصور خيالي باطل. تجريد الذات، بل تجريد أي ذات عن كل الصفات، أمر باطل، وبالتالي لا وجود لها، لا وجود لهذه الذات أصلا، لا يمكن أن توجد ذات إلا ولها صفات، فالتلازم حاصل بين الذات والصفات. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، إذن سقط أصلا المعنى الذي بنوا عليه هذه القاعدة الباطلة، وهي شبهة التركيب. فهمنا يا جماعة؟ وهذا القول الذي ذكروا فيه من مخالفة النقل والعقل وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما فيه. المقصود أنه ليس بحثنا الآن مناقشة مسألة التركيب التي يدعون، لكن فقط المؤلف يقول هذا لا يصلح، مسألة التجسيم لا تصلح ضابطا لمسألة التشبيه. التجسيم على مبدأكم وقواعدكم كافٍ، لا حاجة لكم إلى أن تدخلوا إلى موضوع التشبيه من خلال قولكم والأجسام متماثلة. الإشكال هو في الجملة التي بعد ذلك، قال وثبت امتناع الجسم لاقتضائه الحدوث والتركيب، يقول هذا وحده كاف في نفي ذلك، في نفي ما جاء في الصفات. قال لا يحتاج أو لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. حقيقة هذه تناقض بظاهرها الجملة السابقة، لأن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول إن نفي التشبيه لا ينبني على نفي التجسيم. شيخ الإسلام يقول نفي التشبيه لا ينبني على نفي التجسيم، بل نفي التجسيم كاف في نفي الصفات، لكن كلامه الذي بعد ذلك قد يوهم خلاف هذا. وقد رجعت إلى ما أورده المحقق من النسخ ما أسعفنا بشيء يحل الإشكال، ورجعت إلى ما نقل ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم، فإنه في المجلد الرابع من هذا الكتاب أورد القواعد الستة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا كاملة، ساقها كلها في كتابه العواصم والقواصم، الإمام الشيخ محمد بن الوزير اليماني رحمه الله، ولكنه جاء إلى كلمة واحدة فقط اختلفت عما عندنا، فقال لكن نفي الجسم عنده التحيز، نفي التحيز بدل كلمة الجسم، ولكن هذه أيضا لا أرى أنها تحل الإشكال. والذي يبدو والله تعالى أعلم بعد تأمل هذه الجملة أن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول لكن قولهم مسلكهم طريقتهم هي أن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه إلى آخره. فهمنا يا جماعة؟ لما بين المؤلف رحمه الله أنه لا يحتاج إلى نفي التشبيه من خلال جملة والأجسام متماثلة، عطف على هذا بأن يبين لكن هم لا، الأمر عندهم مختلف، عندهم أن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له وكذا وكذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه. يعني هو الآن يحكي طريقتهم ومسلكهم ونهجهم بعد أن بين هو أنه لا يحتاج إلى هذا. هذا الذي ظهر لي من هذا من هذه الجملة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. يقول المؤلف رحمه الله إنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. مراده رحمه الله بنفي التشبيه يعني نفي مطلق التشبيه، وليس مراده التشبيه المطلق الذي هو التمثيل، إنما مراده أي قدر من التشبيه، هذا ممنوع ولا يجوز أن يثبت. يقول هذا القدر لا يفيد، لماذا؟ قال: إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. وهذا حق، ما من شيئين إلا وهما مشتبهان من وجه مختلفان من وجه. خذ مثلا السواد والبياض، أليس هذان ضدين؟ أجيبه، سواد وبياض يعني بينهما اختلاف واضح، يعني تضاد، ومع ذلك فإن بينهما تشابها من وجه بل من وجوه. أولا كلاهما يقال له لون، يمكن أن نقول كلاهما عرض، يمكن أن نقول كلاهما يوصف بالحدوث، كلاهما يوصف بالوجود. الآن اتفق من كم وجه؟ من 4 أوجه، مع أنهما ماذا؟ ضدان. فدل هذا على أنه ما من شيئين إلا وهما يشتركان أو يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. حتى ما يتعلق بصفات الخالق وصفات المخلوق، الله عز وجل متصف بالعلم والمخلوق متصف بالعلم، فبينهما اشتراك في هذا المسمى الذي هو العلم قبل الإضافة، يعني المعنى الكلي. وثبوت هذا القدر المشترك ليس هو التمثيل أو التشبيه الممنوع، هذا أمر لا بد منه، لا بد من إثبات ما لا بد من إثباته، بل نفي هذا تعطيل. قلنا إن كنتم تذكرون نفي القدر المشترك تعطيل، لأنه نفي لأصل الصفة، كما أن نفي القدر المميز المختص تمثيل. إذن لا بد من أن نثبت ما لا بد من إثباته، ولا بد من أن ننفي ما لا بد من نفيه، وهذا هو المسلك الحق الذي مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله. قال: بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريق صحيحة. إذن القوم عندهم مسلك، وهو أن الذي ينفى مطلق التشبيه. أما أهل السنة والجماعة فباب النفي عندهم قائم على شيئين، أو يدور على محورين: الأول نفي النقائص، والثاني ما ذكر المؤلف رحمه الله نفي مماثلة غيره له فيها، يعني في صفات الكمال. إذن ما ينفى عن الله عز وجل كل نقص وعيب، والله عز وجل أجل وأعظم من ذلك، والثاني مماثلة المخلوق له في شيء من خصائصه، أو مماثلة الله عز وجل لشيء من خصائص المخلوقين. هذان الأمران ضابط ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تعبر عن هذا بجملة منضبطة فتقول: ما ينفى عن الله عز وجل هو النقائص والخصائص. مرادنا بالخصائص خصائص المخلوقين، خصائص المخلوقين، يعني ضعها بين قوسين أو معترضتين. ما ينفع عن الله عز وجل، هذه قاعدة، هو النقائص. ما ينفى عن الله عز وجل النقائص والخصائص، يعني خصائص المخلوقين، هذا هو الضابط. طبعا حينما نتكلم عن باب النفي أعم من مسألة التمثيل، فالتمثيل يرجع إلى هذا الأمر الثاني، على أن الثاني راجع إلى الأول. نحن قلنا النفي ضابطه أن ينفى عن الله النقائص والخصائص، أقول الثاني في الحقيقة راجع إلى الأول، لأن خصائص المخلوقين لا تخلو من نقص، خصائص المخلوقين لا تخلو من نقص، لأن المخلوق ناقص فقير، أليس كذلك؟ محتاج، وبالتالي خصائصه والقدر المميز له مثله لائق به، لا بد أن يكون فيه ماذا؟ نقص. لكن على وجه التوضيح نذكر هذين الأمرين، النقائص والخصائص. ما مرادنا بالخصائص؟ وهل هنا عهدية؟ خصائص المخلوقين. طيب، هذا الثاني هو التمثيل الممنوع، وهذا الذي قلت لكم وقدمت الضابط الصحيح في أول هذه القاعدة، قلت إن المؤلف رحمه الله يذكر شيئا من الضوابط التي ذكر هؤلاء المعطلة ثم يبين الضابط الصحيح. هذا أوان بيان الضابط الصحيح. الضابط الصحيح للتمثيل الممنوع هو ما ذكر المؤلف رحمه الله هاهنا، قال: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد، وهذا هو التمثيل المنفي، أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كل ما كان من خصائص المخلوقين، كما أنه يجب أن ينفى عن المخلوق كل ما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فالثاني يتعلق بما يضاد توحيد القصد والطلب، والأول يتعارض مع توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى أن مشاركة الخالق للمخلوق في خصائص المخلوق هذا يضاد توحيد المعرفة والإثبات، وهذا الذي نتحدث عنه هنا في مسألة التمثيل والتشبيه. هذا هو الضابط الصحيح، أن يجعل ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات مشاركا لماذا؟ أو مشابها لما هو من خصائص المخلوقين. والتمثيل الآخر يضاد توحيد القصد والطلب، يعني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو أن يجعل شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى للمخلوق، يجعل المخلوق مشاركا لله سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه سبحانه. هذا هو توحيد، هذا هو المضاد لتوحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة. إذن الخلاصة أن التمثيل الممنوع المشاركة في الخصائص، التمثيل الممنوع الذي جاء نفيه وجاء النهي عنه إنما هو في ماذا؟ في الخصائص. التمثيل يعني الاشتراك في الخصائص، هذا هو الضابط الصحيح لما جاء نفيه والنهي عنه من التمثيل. فيقول المؤلف رحمه الله: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. خلاصة هذه الجملة هي أن لوازم القدر المشترك، خذها قاعدة، لوازم القدر المشترك لا محذور فيها، لوازم القدر المشترك لا محذور فيها. المحذور جعل صفات الله سبحانه وتعالى يلزمها ما يلزم القدر المختص بالمخلوق. المحذور جعل صفات الله سبحانه وتعالى يلزمها ماذا؟ ما يلزم القدر المختص بالمخلوق. خذ مثلا، الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، أليس كذلك؟ في عشرات أو مئات الأدلة كتابا وسنة. والمخلوق موصوف بالعلم، أليس كذلك؟ وإذا نظرنا إلى المعنى الكلي الذي هو قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فنقول هو العلم قبل أن يكون مضافا إلى الخالق أو أن يكون مضافا إلى المخلوق. وهذا العلم يقتضي عدم الجهل، أليس هذا معنى العلم؟ طيب، كون العلم يعني عدم الجهل، إذا أضيف هذا إلى الخالق سبحانه وتعالى، هل هذا يستلزم محذورا؟ الجواب لا يستلزم محذورا، ولا نقص فيه ولا عيب ولا أي إشكال. وإن كان هذا المعنى أيضا يصدق على علم المخلوق، وهو أنه مضاد للجهل، إذا كان عالما فهو لا يجهل، ولكن ثمة ما يلزم القدر المختص بالمخلوق، وهو أنه أن علمه عدم الجهل مع كونه علما ناقصا، ويلحقه أو قد يلحقه نسيان أو خلل، لا يطابق العلم المعلوم، قد يعلم أشياء ويظنها في نفسه، بل يتحققها في نفسه، والواقع أنها خلاف ذلك، يخطئ في العلم ممكن. طيب، هذه كلها لوازم لماذا؟ للقدر المختص بالمخلوق، بمعنى هذا هو علم المخلوق، هذا هو علم المخلوق، كونه مضادا للجهل مع أشياء أخرى، وهي كونه مسبوقا بجهل، كونه يفنى، كونه يلحقه خلل، يطرأ عليه نسيان، إلى آخره. طيب، من قال إن علم الله سبحانه وتعالى مثل علم المخلوق يلزمه ما يلزم خصائص علم المخلوق؟ قلنا هذا هو التمثيل الممنوع، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن أنت حينما تتكلم عن علم المخلوق تذكر ما هو المعنى الكلي قبل الإضافة، وهو القدر المشترك، وهو أن العلم عدم الجهل، ثم تضيف إليه خصائص المخلوق. الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو المعنى الكلي، وهو أن الله عز وجل لا يجهل، كونه يعلم يعني الله عز وجل يتنزه عن الجهل مع كون علمه علما قديما، الله عز وجل ما طرأ عليه العلم من حيث هو علم، يعني ما كان يجهل الأشياء ثم علمها، تعالى الله عن ذلك، وعلمه علم باق لا يفنى، وعلمه منزه عن الزلل والخطأ والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هذه خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فإثبات المعنى الكلي لكلمة علم لا محذور فيها. واضح الذي نريد؟ إذن أعود إلى القاعدة، إثبات ماذا؟ لوازم القدر المشترك لا محذور فيه. إثبات لوازم القدر المشترك لا محذور فيه. أين هو المحذور؟ أجيبوا يا جماعة. إثبات لوازم القدر المختص بالمخلوقين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق. نعم، نعم. والقدر والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. نعم، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: التشبيه أن يقول يد الله كيدي، يد الله كيدي. لاحظ كيف أن الإمام رحمه الله جعل التشبيه هو الاشتراك في ماذا؟ ليس في أصل الصفة، إنما هو الاشتراك في خصائص المخلوقين، فهذا هو التشبيه الذي يجب نفيه عن الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. كما ذكرنا نفي القدر المشترك تعطيل، ونفي القدر المميز تمثيل. نعم، ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. حسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. الأئمة الذين خبروا حال هؤلاء الجهمية وعرفوا خبايا أقوالهم وناظروهم كالإمام أحمد رحمه الله، عرفوا أن القوم معطلة وأنهم يدورون على التعطيل، وأنهم يدورون على أنه ليس فوق العرش إله. حقيقة قولهم نفي وجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يدفعون الشناعة عن أنفسهم. قال: وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، يعني لا يقال إن الله شيء، لا يقول إن الله، لا يقال إنه ماذا؟ شيء. ليس المراد بهذه الجملة أنه لا يسمى بشيء، المراد أنه لا يقال عنه إنه شيء. ومعلوم عندك يا طالب العلم أن كلمة شيء يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء، ويخبر عنه بأنه موجود سبحانه وتعالى. أما جهم، وهذا هو المشهور الذي نقله عنه عامة أصحاب المقالات، يقول: لا أسمي الله عز وجل شيئا، ويقول: لا أسميه موجودا. نقل هذا عنه كونه لا يسمى شيئا الأئمة والعلماء الذين صنفوا في كتب أو صنفوا في المقالات والفرق، ونص على هذا أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات لما ذكر الأشياء التي انفرد بها جهم من البدع والضلالات. منها قال أنه لا يقول إن الله شيء، لأنه إذا كان شيئا كان شبيها بالأشياء. كذلك يقول جهم إن الله عز وجل لا يقال إنه موجود، لأنه لو كان موجودا لكان شبيها بالموجودات، فضلا عن أن يقال إنه الحي أو العليم أو السميع أو البصير. إذا كان لا يقال له شيء أو موجود فمن باب أولى أن لا يقال عنه إنه الحي أو العليم أو السميع أو البصير إلى آخر ذلك. وحكي عنه أنه يقول، طبعا ما الشبهة عنده؟ يقول لو سميناه بهذه الأسماء فإنه يكون مشابها للمخلوق، لأن المخلوق يسمى سميعا وبصيرا وعليما وحيا وموجودا، أليس كذلك؟ فأنا دفعا للتشبيه أقول إنه لا يسمى بهذه الأسماء. لكن روي عنه أنه سمى الله عز وجل باسمين، سمى الله بالقادر وسمى الله بالفاعل. يقول السبب في ذلك أن جهما جبري، بل هو من غلاة الجبرية الذين ينفون أي قدرة أو فعل عن العبد، وبالتالي فالمخلوق عنده لا يمكن أن يكون قادرا ولا يمكن أن يكون فاعلا. يقول هذان الاسمان يمكن أن يسمى الله عز وجل بهما، لأن المخلوق لا يقال عنه إنه قادر ولا يقال عنه إنه فاعل. طيب ما جاء في النصوص من تسمية الله عز وجل بهذه الأسماء؟ يقول هذه من قبيل المجاز. إذا سمي الله في النصوص بأنه الحي والعليم والجبار وإلى آخره، يقول هذه ماذا؟ مجاز لا حقيقة. الله عز وجل لا يسمى بشيء لأن هذا يقتضي المشابهة بالمخلوقين. قال وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. هذه مقالة ثانية منقولة عن جهم وأصحابه، وإن كانت المقالة الأولى أشهر. المقالة الأولى أنه ليس شيئا، وهذه يقول هو شيء ولكن لا كالأشياء. ليس مراد جهم، وإياك أن تحسن الظن به لأنه ليس أهلا لذلك، ليس مراده نفي التمثيل الممنوع الذي تعرفه. ليس مراده إذا قال إنه شيء لا كالأشياء أنه شيء ولكنه لا يماثل المخلوقين على ما يعرفه أهل السنة والجماعة. الرجل لم يكن يريد ذلك، إنما كان في قوله هو شيء لا كالأشياء أراد نفي التشابه من كل وجه. فحقيقة ذلك أنه ليس بشيء. ولذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ذكر مناظرته للجهمية في هذه المسألة، وسألهم هل تقولون إن الله شيء؟ قالوا، يقول الشيخ، قالوا هو شيء لا كالأشياء. فقال الإمام أحمد رحمه الله قد علم أهل العقل أن الشيء الذي لا كالأشياء لا شيء، أن الشيء الذي لا كالأشياء لا شيء. قال فتبين للناس أن القوم لا يثبتون شيئا ولكن أرادوا دفع الشنعة عن أنفسهم. هذه خبرة أهل العلم الراسخين بالمقالات، عرفوا حقيقة قولهم وأنهم إنما يذرون كما يقولون الرماد في العيون حينما يقولون إنه شيء لا كالأشياء. الحقيقة أنهم يقولون إنه لا شيء، عدم، لا وجود له، لأن الذي انتفى كل مشابهة من أي وجه له مع غيره الحقيقة أنه سيكون عدما، لأنه لو لم يكن إلا الاشتراك في الوجود، والفرض عندهم أنهم يقولون لا اشتراك البتة في أي شيء بينه وبين أي شيء، فيدخل في ذلك حتى الوجود. إذن هو شيء معدوم، هو شيء معدوم، وأهل العقل يدركون أن الشيء الذي لا كالأشياء كما قال الإمام أحمد لا شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. أي والله، ما زل كثير من هؤلاء إن أحسن الظن فيهم إلا لأنه حصل عندهم اختلال في فهم هذه المسألة. القوم ما سبق إلى أذهانهم من الصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى إلا خصائص المخلوقين. أعيد لك وافهم هذا يا طالب العلم، واعتبره في جميع مقالاتهم، في كل الصفات التي نفوها عن الله فلجأوا فيها إما إلى تأويل أو تفويض، اعتبر هذه القاعدة وتأملها تجدها صحيحة مضطردة، وهي أن القوم إذا نظروا فيما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات لا يسبق إلى أذهانهم إلا القدر المختص بالمخلوق. وقد ذكرت لك إن كنت تذكر أمثلة لهذا من كلام بعض أئمتهم، يقولون مثلا لو قلنا إن الله سبحانه مستو على العرش لكان هذا لو حمل على الحقيقة يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يجلس عليه كجلوس الملك على السرير. انظر، ودعنا نحلل هذا الكلام، انظر إلى سبب الإشكال عندهم، لماذا ينفرون من إثبات الاستواء على الحقيقة لله عز وجل؟ الجواب: لأنهم يظنون أن إضافة الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى تقتضي إضافة خصائص المخلوقين إليه، والحق أن الاستواء الذي اشترك فيه الخالق والمخلوق هو مسمى الاستواء، يعني المعنى الكلي قبل الإضافة، وهذا كما قلنا مطلق كلي لا وجود له في الأعيان وإنما يوجد في الأذهان. العلو والارتفاع على الشيء هو القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق لا غير. أما استواء الملك على السرير هذا قدر مختص بالمخلوق، يجب أن ينزه استواء الله سبحانه وتعالى عنه لأن الله ليس كمثله شيء. إذن الإشكال إنما جاء من هذه الجهة، ما سبق إلى أذهانهم إلا القدر المختص بالمخلوق، الذي يجب أن يعتقد أن الله عز وجل إنما تضاف له الصفات المختصة به. القوم ما اكتفوا بأن يضيفوا إليه المعنى الكلي فقط، لا، بل أضافوا إليه المعنى المختص بالمخلوق، والواجب أن يضاف إلى الله عز وجل المعنى الذي اختص به سبحانه وتعالى، وهو اللائق به سبحانه وتعالى. فنحن نعلم من حيث المعنى هذا القدر المشترك، لكننا نجهل كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدر المختص. هذا هو الحق الوسط الذي هو هدى بين ضلالتين، الذي هو فضيلة بين رذيلتين، إثبات ليس فيه تعطيل وليس فيه تمثيل. نعم. وهذا الموضع أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في من ذلك الوجه الذي هو، ما هو هذا الوجه؟ المعنى الكلي، حصول التشابه قلنا بين الأشياء، إنما هو في ماذا؟ الكلي قبل في المعنى الكلي، أو هو المطلق الكلي، أو هو الاسم قبل الإضافة. نعم. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء من موجود فيه. نعم. يشارك الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. وهذا حق. القدر المختص بكل موصوف في صفته مستقل عن الآخر، حتى في المخلوقين. إن جئنا إلى مسألة الاشتراك لا إلى مسألة التماثل والتشابه، مسألة التماثل والتشابه أدق، لكن إذا تكلمنا عن الاشتراك، حتى المخلوقون لا يشترك الاثنان منهما في الصفة إلا في هذا المعنى الكلي، أما في خارج الذهن في الحقيقة والواقع فلكل صفته المختصة. سؤال: أنت يا زكريا متصف بالسمع؟ نعم. أنت متصف بالسمع وزميلك متصف بالسمع، هل سمعكما في الواقع والحقيقة واحد؟ نعم. أو أنت لك سمع مختص بك وأنت لك سمع مختص بك؟ نعم، هما متشابهان لكنهما ليس مشترك، يعني مشتركين في السمع، إنما حصل الاشتراك في ماذا؟ في المعنى الكلي. ما هو المعنى الكلي؟ أن السمع هو إدراك الأصوات، هذا شيء في الذهن. قلنا سابقا الكليات وجودها في الأذهان، خارج الذهن يعني في الحقيقة والواقع لا توجد الأشياء إلا جزئية، لا توجد المطلقات، الكليات في الأذهان والجزئيات في الأعيان. في الذهن توجد المطلقات، في خارج الذهن توجد المقيدات، أشياء مقيدة، يوجد سمعي وسمعك وسمع فلان. ومع ذلك ونحن كلنا مخلوقين، ونحن كلنا مخلوقون، ومع ذلك لم نشترك في ماذا؟ لم تكن صفتي وصفتك واحدة، بل لكل صفة مختصة به، لكن بالنسبة للمخلوقين ثمة ماذا؟ تشابه وتماثل، ثمة تشابه وتماثل. أما الله سبحانه وتعالى فلا اشتراك ولا تشابه ولا تماثل بين صفته وصفته المخلوق، بين صفته سبحانه وصفته المخلوق، إنما يحصل كما قلنا اشتراك في ماذا؟ في شيء في الذهن يتصوره، يتصور أن السمع إدراك الأصوات، وهذا الاشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق فيه لا محذور فيه، وليس هو التمثيل الممنوع. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والسلامة من الأهواء. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.